لا اقول نقاشا صحفيا ولا سينمائيا، انما نقاشا اسلاميا. لماذا دخل يوسف السجن؟ هذا سؤال مر ينزل على النفوس فتسيل الاكباد له لوعة ومرارة. لماذا دخل يوسف السجن؟ لماذا سجنه حاكم مصر؟ هذا سؤال مرير مرير، والاجابة عنه اشد مرارة من الحنظل. وهل في الاسلام سجون؟ هذا سؤال اخر. لماذا دخل يوسف السجن؟ لانه لم يرضى ان ينام على الحرير فوق السرير اميرا في معصية الله، ورضي ان ينام على الحصير داخل السجن حسيرا في طاعة الله. لماذا؟ اسألوا عن تاريخ السجون وكم فيها من المظالم. يوسف دخل السجن لانه ابى ان يعصي الله. ولو كان هناك عدالة لكان يوسف جديرا بان يمنح وسام الاسلام من الدرجة الاولى على عفته ونزاهته. لكنه دخل السجن لانه اصر على ان يطيع الله. انها مؤامرة نسائية، والرسول العظيم محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. واذا ما رجعنا الى محكمة يوسف وفتحنا الدوسيه وفتحنا الملفات اليوسفية لاجل ان نعيد المحاكمة، رأينا مكتوبا على جلد الملف اليوسفي: ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم ماذا؟ تدور الايام دورتها، وينشأ يوسف في قصر الحاكم، واذا بامرأة الحاكم تدخله بابا من بعده باب من بعده ابواب، وتغلق الابواب جميعها، وكان عندها صنم تعبده داخل هذه الغرفات، فقامت والقت على وجه الصنم بطاعة، فقال لها يوسف: ماذا تفعلين؟ قالت له: يا يوسف اغطيه لانني استحي ان يراني وانا اراودك عن نفسك. قال لها: سبحان الله، عجبت لك، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. عجبت لك يا زليخاء، عجبت لك، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. تعصي الاله وانت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. ولا تستحين من الله السميع البصير، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، ولا تستحين من الله السميع البصير. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر، وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. فقالت له: ما اجمل عينيك يا يوسف. قال لها: هما اول ما يسيل مني بعد الموت. ما اجمل لشعرك يا يوسف. قال: هو اول ما يتساقط مني بعد الموت. قالت: ما اجمل جسمك يا يوسف.